أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 15 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. انتهى من الكلام عن الحديث المرسل، ثم قال: والثالث، يبقى الأول كان المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، أي والقسم الثالث وهو ما يكون السقط من غير أول الإسناد وآخره، إن كان السقط حصل باثنين من الرواة فأكثر مع التوالي فهو المعضل. إذا يتكلم الآن عن شيئين مشتركين. الشيء الأول الموضع، هل هو في أول الإسناد يبقى معلق، في آخر الإسناد يبقى مرسل، في أثناء الإسناد ينقسم إلى قسمين، إن كان باثنين من الرواة فأكثر مع التوالي فهذا هو الذي يتحدث عنه الآن المعضل، أن يسقط من أثناء الإسناد، من وسط الإسناد، راويان فأكثر، إما راويان وإما أربعة وإما ثلاثة، لكن لا يقل عن اثنين. قال: فهو المعضل، بفتح الضاد، اسم مفعول من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا. يبقى أعضل يعضل، فهو إيه؟ معضل اللي هو الراوي، ومعضل اللي هو الحديث. قال: فالمعضل ما سقط من غير طرفي الإسناد اثنان فصاعدا مع التوالي. من غير طرفي الإسناد، يعني من أثناء الإسناد، لا من الطرف الأول عند المصنف ولا من الطرف الثاني عند الإيه؟ عند الصحابي، إنما من الإسناد من داخله. قال: فخرج بقولنا من غير طرفي الإسناد المعلق، لأن السقط من أول الإسناد فده يختص باسم المعلق، والمرسل لأن السقط فيه من آخره، وإحنا قلنا لا يكون من أوله ولا يكون من آخره بل يكون من غيرهما. وبقولنا اثنان فصاعدا المنقطع، ليه؟ لأن المنقطع يسقط فيه واحد، يسقط فيه واحد أو أكثر لكن ليس على التوالي. وبقولنا مع التوالي ما سقط منه من بين الطرفين اثنان كل واحد منهما في موضع من الإسناد فإنه منقطع من موضعين وليس بمعضل. بعند المنقطع ممكن يكون له صورتين، الصورة الأولى أن يكون هناك سقط في موضع وهذا السقط سببه سقوط راو واحد، هذا منقطع، أو يحصل في موضع آخر أن يسقط راو آخر فيبقى عندي راويان أو أكثر لكن متفرقين، إن كانوا متفرقين يظل حديث منقطع، لو انضم واحد إلى واحد فصار سقط راويان على التوالي فهذا هو الإيه؟ هذا هو المعضل. مثال المعضل أن يقول الشافعي حدثنا مالك، ومالك ها والشافعي شيخ وتلميذ، طيب تمام، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أسقط راويين، أسقط راويين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط أبي الزناد والأعرج مثلا، بإسقاط أبي الزناد والأعرج، يبقى مالك أسقط أبا الزناد وأسقط الإيه؟ الأعرج راويا وهما على التوالي، وهذا في داخل الإسناد، لأن الشافعي بيقول حدثنا مالك فذكر من أول الإسناد، تمام، وقال أبي هريرة ذكر إيه؟ ذكر آخر الإسناد، الذي أسقطه في أثناء الإسناد أسقط إيه؟ أسقط راويين. وظاهر كلامه أن المعضل والمنقطع خاص بما يكون السقط حاصلا بين طرفي الإسناد أو السند، وأنه إن كان من أول السند أو من آخره لا يسمى بذلك، إنما ما في أول الإسناد له اسم خاص معلق، وما في آخر الإسناد له اسم خاص، حتى ولو كانت صفته صفة المعضل، يعني سقط اثنين على التوالي من أول السند، سقط اثنين على التوالي من آخر السند، لا، نقول في ده مرسل ونقول في ده معلق، لكن لا، ليه؟ يبقى افترقوا بإيه؟ بالموضع، بالمكان. قال: وهو موافق لأبي الحسن التبريزي، فإنه جعل في كتابه الكافي في علوم الحديث، وده كتاب من مختصرات ابن الصلاح، جعل ما سقط من غير الأول والآخر المنقطع والمعضل، لكن ابن الصلاح لم يخصهما بذلك، فإذا سقط اثنان متواليان من أول الإسناد كان عند ابن الصلاح معضلا وعند التبريزي معلقا، لأن ابن الصلاح عمل المسألة كلها إيه؟ ما سقط منه راويان فأكثر، وما حددش الموضع، يبقى إذا ما سقط منه راويان فأكثر في أول الإسناد يصدق عليه أن يكون معضل، تمام؟ وما سقط في وسط الإسناد راويان فأكثر يصدق عليه أنه معضل، لكن الصحيح أنه يفرق بينهما فيختص كل واحد منهما باسم، ما كان في أول السند يبقى معلق، ما في وسط السند يبقى معضل، ما في آخر السند يبقى مرسل، تمام، وما في وسط السند بإسقاط واحد يبقى اسمه منقطع. فائدة: قال الجزقاني في مقدم كتابه في الموضوعات: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، المعضل أسوأ حالا من المنقطع، تمام، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. ليه المعضل أسوأ حالا من المنقطع؟ لأنه سقط فيه اثنين وده سقط فيه واحد، تمام، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. لماذا؟ لأن المنقطع في داخل الإسناد يمكن التوصل إليه عن طريق معرفة شيوخ هذا السقط، أو من طريق معرفة تلامذة هذا الراوي المذكور بعده. فمثلا إذا هو قال عن مالك كما سبق، تمام، وبعدين قال عن أبي هريرة، تمام، فهنقول كيف يتوصل مالك إلى أبي هريرة؟ ممكن يكون له أكثر من إسناد، تمام، لكن لو فرضنا أن هو قال عن مالك، تمام، وبعدين قال عن أبي الزياد، عن أبي الزناد، تمام، وبعد كده قال عن أبي الزناد، فهنعرف أن إيه؟ أبو الزناد وأبو هريرة من الذي يكون عادة بينهما؟ الأعرج، تمام، فهنقدر نتوصل عن طريق شيوخ أبي الزناد أو تلامذة أبي هريرة ونربط بين الاثنين. فارتباط الشيخ والتلميذ أو ارتباط الراوي اللي هو بمثابة الحفيد والراوي الآخر بمثابة الجد فيه علاقتين من الناحيتين ممكن يربطوا لك الإيه؟ يوضحوا لك من هو الابن، تمام؟ أما بالنسبة لراويين فأكثر تبقى صعبة، صعب، لأنك أنت سقط عنك دلوقتي تلميذ وشيخه ومذكور شيخ الشيخ. قال: والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، باعتبار يعني أن المنقطع مجهول الحال بكل إيه؟ بكل شكل ولون، المنقطع مجهول الحال، تمام، ليس فيه احتمال واحتمال، لكن المرسل فيه احتمال واحتمال، احتمال أن يكون صحابي واحتمال أن يكون غير الصحابي، فعندك نصف الاحتمال صحة، نصف الاحتمال صحة، نعم. فالمنقطع مجهول بكل حال، والمرسل يعني مجهول نصف ايه، نصف احتمال. قال: والمرسل لا تقوم به حجة على الصحيح من ايه، من مذاهب العلماء، وهو مذهب المحدثين. المرسل لا تقوم به حجة، لا، الشافعي بيشترط له شروطا كثيرة تؤيد أن له أصلا، تمام، لكن المحدثين بيقولوا إن هو إيه؟ إن هو غير مقبول. شافعي قسم المرسل ما له توفرت فيه الشروط كذا وكذا، وما لم تتوفر فيه الشروط. وقلت: إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. شيخنا يذهب إلى أن مثلا لو عندي رقم واحد يروي عن رقم اثنين، يروي عن رقم ثلاثة، يروي عن رقم أربعة، يروي عن رقم خمسة، فسقط عندي اثنين بين واحد وثلاثة، وسقط عندي مثلا أربعة بين ثلاثة وخمسة، يبقى كده سقط عندي كام راويان في موضعين، فيقول هذا يساوي إن يسقط راويان متتاليان في موضعين، تمام؟ هذا رأيه، تمام؟ وهذا فيه نظر، هذا فيه إيه؟ فيه نظر، لماذا؟ لأن التوصل إلى الراوي الساقط بين راويين أسهل من التوصل إلى الراويين الساقطين سقوطا متواليا. ثم انتقل للحديث عن المنقطع، وهو النوع الرابع، فقال: وإلا فهو المنقطع، أي وإن لم يكن السقط الواقع بين الطرفين حاصلا باثنين فصاعدا، بل كان حاصلا بواحد فهو المنقطع. يبقى إذا كان السقط في أثناء الإسناد، وهذا السقط براو واحد فقط، فده اسمه إيه؟ حديث منقطع. أو يحصل السقط باثنين فأكثر، باثنين فأكثر، تمام، لكن يكون في إيه؟ يكون في غير موضع، ألا يكون في موضع واحد، زي ما قلنا الآن واحد روى عن اثنين، واثنين روى عن ثلاثة، وثلاثة روى عن أربعة، وأربعة روى عن خمسة، فجأة لقينا اثنين مش موجود، ولقينا أربعة مش موجود، يبقى بين واحد وثلاثة في سقط، وبين ثلاثة وخمسة في سقط، تمام؟ ده ليس على التوالي، ده يصدق عليه أن يكون منقطعا. للشافعي عن أبي الزناد عن مثلا مالك، الشافعي يروي عن أبي الزناد بينهم أسقط مالك، وأبو بين الزناد الأربعة يروي عن أبي هريرة أسقط الأعرج، وهكذا. فإذا حصل سقط في موضع براوي، أو سقط في موضعين راو ثم راو، تمام، فهذا حديث إيه؟ منقطع. قال: سمي بذلك لأن سقوط الراوي من الإسناد منع من اتصاله، كما أن القطع يمنع من اتصال الإيه؟ الحبل. مثاله مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة، مالك عن يحيى ابن سعيد عن عائشة، تمام. فيحيى بن سعيد بينه وبين عائشة واسطة. قال: ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة، أيضا عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة يحتاج إلى إيه؟ واسطة. فإن كل واحد من هذين السندين منقطع، لأن يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن القاسم لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ولا رويا عنها حرفا مشافهة. واعلم أن المنقطع أعم من المعضل بحسب التحقيق، لأنه إذا سقط من الإسناد راويان فقد سقط منه راو. المنقطع أعم من المعضل، يعني بمعنى كل من قول سقط راويان يعني سقط راو وراو، فمعناها إن سقط راو أولا فسمي منقطع، ثم زاد راو آخر بعده مباشرة فسمي معضلة. لكن كل معضل هو في الأساس منقطع، في الأساس هو إيه؟ منقطع. ما أنت بتعد الساقط في الإسناد، أول ما تقع على سقط براو فتقول عليه إيه؟ قطع منقطع. ثم يتبين لك بعده مباشرة واحد كمان سقط، تيجي مسميه معضل. فمعنى ذلك أنك لن تصل إلى كلمة معضل إلا بالمرور على كلمة منقطع. وممكن تقف عند منقطع وتدور ما تلاقيش بعد كده ايه سقط، فتقوم تقول ان ده منقطع. يبقى كل منقطع ليس معضلا. واما كله كل واضح معضل بس فهو معضل. منقطع. تمام. نعم. فيبقى اعم هو ايه؟ الاعم هو المنقطع، لانه يدخل في المعضل وايه وغيره. واما المعضل خاص، خاص له اسم خاص، لا يدخل في الايه في المنقطع. قال: واعلم أن المنقطع أعم من المعضل بحسب التحقيق، لأنه إذا سقط من الإسناد راويان فقد سقط منه راوي. وأنه، يعني واعلم أنه اختلف في قبول المنقطع. قال ابن السمعاني في القواطع: من منع من قبول المرسل كان من قبول هذا أمنع، ومن قبله اختلفوا فيه، فقيل يقبل وقيل لا. يبقى هنا المنقطع لأنه أسوأ حالا من المرسل، فإن كانوا في شأن المرسل اختلفوا، فهم في شأن المنقطع أكثر اختلافا. ليه؟ لأن اللي ما بيقبلش المرسل ما بيقبلش المنقطع. طب وبيقبل المرسل؟ جزء منهم بيقبل المنقطع وجزء لا يقبله، جزء يقبل وجزء لا يقبل. يبقى معنى ذلك ان ممكن تصفو على 30% بيقبلوه، لكن هناك في المرسل كان 50% بيقبلوه 50% بيرفضوه. تمام؟ واضح؟ قال: ثم قد يكون واضح او خفي هو السقط. هذا تقسيم اخر للسقط بحسب وضوحه وخفائه. امال التقسيم الثاني كان بحسب ايه؟ بحسب عدد الرواة الساقطين، الموضوع وبحسب الموضع الذي يسقطون منه، وهكذا. تمام. يبقى بحسب الموضع في أول الإسناد، وسط الإسناد، آخر الإسناد، وبحسب العدد راو أو راويان، بحسب التوالي وعدم التوالي. هذا بقى بالنسبة للوضوح وعدم الإيه؟ الوضوح. بحسب وضوحه وخفائه، يعني ظاهر ولا خفي. قال: وهو أن السقط الكائن في الإسناد على قسمين: قسم يكون واضح أي ظاهر يشترك في معرفته الكثير ولا يخفى عليهم لكون الراوي لم يعاصر من روى عنه، فهذا واضح تقف عليه مثلا بحسب التاريخ، فتقول هذا من طبقة كذا وهذا من طبقة كذا، كأن هذا من طبقة تابعي التابعين، ويروي عن واحد من طبقة الصحابة، يبقى لابد فيه تابعي، فأين التابعي؟ وهكذا. أن تقول هذا الراوي توفي سنة كذا وهذا الراوي ولد سنة كذا، فإما أنهما مشتركين في جزء من السنوات أقل من 5، أو ليس بينهما اشتراك أصلا، فيبقى معناها أن هذا الراوي الطالب لم يسمع من هذا الراوي الشيخ، فدوم تعرف بسبب ذلك إن فيه انقطاع في الإسناد، وهذا الانقطاع أو السقط واضح. تمام. يشترك فيه الجميع: الراوي الحاذق، المحدث الحاذق، الإمام المطلع، والمحدث العادي اللي هو إيه يدوب بيمشي بالإيه بإيده كده. وقسم يكون خفيا أي لا يدرك إلا بكشف وبحث واتساع علم. هذا بقى محتاج أئمة حذاق مطلعين. تمام. يعني يبحثون طرق الحديث ويبحثون علل الحديث. نعم. قال: لكون الراوي واحد روى عمن سمع فيه ما لم يسمع منه، يعني هو التقى بهذا الشيخ فعلا يبقى معاصره وملاقيه وثبت سماعه منه، لكن سمع منه جزء وليكن مثلا 10 أحاديث، وهو الآن يروي الحديث 11، يبقى ده إيه؟ ده هيخفى على بعض الناس. ليه؟ لأن اللي هينظر في الحديث هيقول إيه؟ هيقول لقيه وسمع منه، خلاص يبقى انتهت القصة. تمام؟ نعم. لكنه هنا إيه؟ المخالفة في أنه روى ما لم يسمعه منه. نعم. أو 2، روى عمن لقيه ولم يسمع منه. ده هو أصلا ملهوش رواية عنه خالص، هو مجرد أنه هو قابله، يعني كده هو معاصر ليه. نعم. يبقى إذا مسألة التاريخ لن تبين لك أن في سقط في الإسناد. طيب لقيه، إذا مسألة ثبوت اللقاء وعدم ثبوت اللقاء أيضا لن تبين لك إيه؟ أن في سقط في الإسناد. تمام. يبقى هنا تحققت المعاصرة وتحقق اللقاء، لكن ما فيش سماع، لم يسمع منه ولا حديث. ده نوع تاني. أو ده النوع الثالث، روى عمن عاصره ولم يلقه. ما تيجي تبحث بالتاريخ تلاقيهم عايشين في عصر واحد لكن ما تقابلوش، ده من بلد وده من بلد، وما اجتمعوش في بلد تالت، لكن موجودين الاثنين في عصر ايه؟ في عصر واحد. يبقى متعاصرين ولم يلتقيا فلم يسمع. والشرط الثاني، النوع الثاني، ها متعاصرين والتقيا لكن ما حصلش بينهم سماع. او متعاصرين، متلاقيين، متسامعين، شيخ وطالب وشيخ او تلميذ وكذا، او ها ولكن سمع منه مقدار معين ما سمعش كل احاديثه، وهو الان يروي زياده عن ذلك. بثلاث احوال. قال: وهذا سبيل يقصر عنه كثير من الناس اللي هم عامة المحدثين، ويختص بأهل الحفظ والنقد والمعرفة التام، يعني أهل الخاصة. الخاصة من علماء، أهل من علماء الحديث هم اللي يعرفوا من المسائل دي. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني أن القسم الأول وهو السقط الذي يكون واضحا يعرف بكون الراوي اللي هو الطالب لم يلق من روى عنه اللي هو الشيخ. هو بيقول الآن عن فلان، نقول له أنت قابلته؟ ها ما قابلتوش، لم يحصل تلاق. يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ نقول أنت ما قابلتوش أصلا، يبقى في حد بلغك الكلام. طب يا جماعة عرفتوا منين إن أنا ما قابلتوش؟ أنت اتولدت سنة كام؟ يقول لك سنة كذا، وهو مات سنة كذا. تمام؟ يبقى أنت كان عندك 3 سنوات قابلته فين؟ عندك 4 سنوات قابلته فين؟ قابلته ما تستوعبش انك انت تتحمل عنه. تمام؟ نعم. او ان يكون هو مات فعلا قبل انت ما تتولد خالص، وهو يتوهم ان هو ايه؟ ان هو روى عنه. ان ممكن المسألة دي ما تجيش بطريق الكذب، ممكن تيجي بطريق الخطأ، ان يروي عنه متوهما انه هو. تمام؟ وبعد كده يحدث من ان هو فعلا قابل فلان. تمام؟ وطريق ذلك أن تنظر في طبقة كل واحد، يعني في العصر الذي عاش فيه، من رجال الإسناد، هل لقي من هو مذكور فيه فوقه أم لا؟ هل هو مذكور في الإسناد، اللي هو مذكور في الإسناد بعده مباشرة، هل حصل بينهم لقاء ولا ما حصل شيء؟ فإن وجدتهما تلاقيا فالإسناد متصل، وإن لم تجدهما تلاقيا لم يجتمعا فإيه؟ فإما لكون أحدهما متقدمة، إما لكون وفاة أحدهما متقدمة على مولد الآخر، والراوي ده مات واللي بيروي عنه اتولد بعد ما مات، أو لكون جهتيهما مختلفة، يعني موجودين في عصر واحد، واحد في الشرق والتاني في الغرب، وما حصلش إن واحد منهم سافر لبلد التاني، ولا هم الاتنين اتقابلوا مثلا في بلد تالتة زي مثلا مكة في الحجة أو كده. قال: أو لكون جهتيهما مختلفة، كأن يكون أحدهما من خراسان والآخر من تلمسان، يعني واحد في الإيه في الشرق واحد في الغرب، ولم ينقل أن أحدهما رحل عن بلده، يعني هو إيه هما الاتنين مقيمين فيها إلى أن ماتوا، فهو المنقطع. قال لك وكمان ما يكونش له إجازة، لأن ممكن يكون بيروي بالإجازة، يعني يدوب كتب له كتابة وأرسله مع البريد، ها يقول له مثلا اروي عني حديث كذا وكذا، أو ليس له عنه وجادة. ممكن الطالب وجد كلاما بخط شيخه، تمام، فهو يرويه وجادته، يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. ما نروحش هنا بقى للايه، للتلاقي، ونقول هو كان اتقابلهم ولا ما اتقابلوش. لا، طالما بوجاده، طالما بالاجازه، الاجازه يعني فيها ايه، اوسع من ذلك. ولذلك النهارده بتتم بطريق التليفون وبطريق النت، والناس ما تقابلوش مع بعض خالص، واحد في الهند وواحد في مصر. لكن لو ما ثبتش إجازة ولا وجادة ولا تلاقي، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه منقطع. منقطع بقى الله أعلم منقطع ولا معضل، يعني ممكن يكون في الطريق واحد أو في الطريق اتنين أو تلاتة بحسب اللي هيظهر، لكن الوصف العام إن فيه هنا سقط. مثاله حديث رواه النسائي من رواية القاسم ابن محمد عن ابن مسعود، تمام، فمن القاسم لابن مسعود في سقط، تمام، مع ان هم ايه، مع ان هم كانوا في عصر، مع ان هم كانوا ايه، محمد، القاسم بن محمد ما ادركش ابن مسعود. قال اصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم نام حتى اصبح الحديث، فهذا اسناد منقطع لان القاسم لم يدرك ابن مسعود، بل لابد ان يكون في واسطه سمع ايه، سمع منه هذا الكلام. ومن ثم يعني ومن هنا احتيج الى التاريخ، احتاجنا ان احنا نعرف الايه، التاريخ، اي ومن جهه ان السقط في الاسناد يدرك بعدم التلاقي، احتاج اهل الحديث الى معرفه التاريخ، فلذلك قيدوا تاريخ مواليد الرواة وتاريخ وفياتهم وسماعهم وارتحالهم، يأيدوا الأوقات دي كلها، يحرروا مواليد الرواة وقت ميلادهم، وكذلك يحرر تاريخ الوفاة، ويحرر وقت الرحلة، وقت الطلب، وهكذا إلى غير ذلك من أحوالهم، فبالتاريخ يظهر حال من لا يعلم صحة دعواه. يعني هو لما يقول عن فلان يعني يدعي أنه لقيه وسمع منه. فنبدأ نشوف بالتاريخ، أنت ما طلبت العلم إلا بعد العشرين، وفلان ده يعني إيه، مات وأنت عندك 10 سنين، طب إزاي اتقابلته؟ تمام؟ مع إنه مات وهو عنده 10 سنين، بس هو ثبت بأنه لم يطلب العلم إلا بعد العشرين. قال وقد افتضح بذلك أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ قصر سنهم عن إدراكه، فظهر بالتاريخ إنهم كذابين في الإيه، في دعواهم. روينا في كتاب الجامع للخطيب عن إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد ابن معدان، صحابي من الصحابة رضوان الله عليه، فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة 13، يعني 113. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته ب7 سنين، مات خالد سنة 600، يبقى 106 من 113، ها يبقى فيه كده إيه، فيه 7 سنوات. وقال الحاكم أبو عبد الله لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. وقال أبو عبد الله الحميدي 3 أشياء يجب تقديم العناية بها. العلل ده واحد، وأحسن كتاب وضع فيها كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف ده 2، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة، ووفيات الشيوخ 3، وليس فيه كتاب، كأنه يريد على الاستيعاب، بمعنى أن لا تقتصر فيه على كتاب معين، بل لا بد من الاطلاع على كل التواريخ التي كتبت في هذا المجال. فائدة: التاريخ ذكر ابتداء مدة شيء لتعرف ما بين ذلك الابتداء وأي وقت شئت. يبقى تؤرخ، يعني تقول مثلا سنة 10، علشان تعرف بعد كده بقى ايه ما بين سنة 10 وأي وقت تاني انت احتجته، تقوم تقول بينهما 5 سنوات، بينهما 10 سنوات، وهكذا. قال أبو محمد ابن السيد، ابن السيد يقال أرخت الكتاب تأريخا، أرخت تأريخا بالهمز، وهي أفصح اللغات، وورخته توريخا فهو مورخ، وأرخته بتخفيف الراء، أرخته تأريخا وأرخته أرخا فهو ماروخ، فهو لا مأروخ كذلك بالهمز، وهي أقل اللغات. يبقى أفصح اللغات أن تقول إيه؟ أرخت على وزن فعلت، تأريخ فعل تفعيلا. والتاريخ نوعان: شمسي وهو المبني على دوران الشمس، وقمري وهو المبني على دوران القمر، وهو الذي يجري به العمل عند الفقهاء. الفقهاء بيحسبوا بإيه؟ بالقمري، يقولوا 9 سنين قمرية، وهكذا. وكانت العرب تؤرخ بالكوائن، يعني بالحوادث التي تكون، والحوادث المشهورة من قحط أو خصب أو خصب أو زمان قتل رجل عظيم أو موته أو وقعة مشهورة، فكانوا يؤرخون بعام الفيل، هي الحادثة المشهورة، والفجار، حرب كانت بينهم، وبناء الكعبة، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وبين عام الفيل والفجار 20 سنة، وسمي الفجار لأنهم فجروا فيه وأحلوا أشياء كانوا يحرمونها، يعني فعلوا الحرب في أيام الإيه؟ في أشهر الحرب. وبين الفجار وبناء الكعبة 15 سنة، وبين بناء الكعبة ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنين، 5 سنين. وكانت الفرس تؤرخ بالوقت الذي جمع فيه أزدشير ملك فارس بعد أن كانوا طوائف، ولم يكن في صدر الإسلام تأريخ، إلى أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده كان سنة 13 في الهجرة، وافتتح بلاد العجم ودون الدواوين، يعني جعل هناك دفاتر لتسجيل الأموال وتسجيل الجند وهكذا، وجب الخراج، جب الخراج يعني حصل الأموال من الأراضي المفتوحة، وأعطى الأعطية، فقيل له ألا تؤرخ، أعطى الأعطية يعني وزع الرواتب، فقيل له ألا تؤرخ، فقال وما التأريخ، فقيل له شيء كانت تعمله الأعاجم، يكتبون في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر هذا حسن، فأرخوا. فقال قوم نبدأ بالتأريخ من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قوم بل من وفاته، وقال قوم بل من الهجرة، واللي اقترح الهجرة ده كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في آخرين، ثم أجمعوا على الابتداء من الهجرة. ليه؟ لأنها أول ظهور الإسلام. ثم قالوا بأي الشهور نبدأ؟ فقال بعضهم من رمضان، لأنه مناسبة عظيمة في الـ الأيام، نعم في الشهور، وقال بعضهم من المحرم لأنه وقت منصرف الناس من حجهم، ثم اتفقوا على أن يكون من المحرم. وكانت الهجرة في شهر ربيع الأول، ما هم أخذوا من الهجرة السنة، وأخذوا من الشهور المحرم، لأنه يعقب الإيه؟ يعقب الحج. وكان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، فقدم التأريخ على الهجرة بشهرين واثني عشرة ليلة، وجعل من المحرم. وكانوا يكتبون شهر رمضان، أو شهر رمضان، وشهر ربيع الأول، وشهر ربيع الآخر، فيذكرون الشهر مع هذه الثلاثة أشهر. يعني يكتب كلمة شهر جار الاسم، شهر رمضان، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر، تمام، مع هذه الثلاثة أشهر، ولا يذكرونه مع غيرها من شهور السنة. شهور السنة بقى يقولوا ذو الحجة، ذو القعدة، يقول المحرم شوال، ما يقولوش شهر شوال. والشهور كلها مذكرة الأسماء، مذكرة الأسماء، إلا جمادى الأولى، ولذلك ما قالوش الأول، وجمادى الآخرة. وكان أبو عبيدة يؤنس صفرا، أيضا يجعله مؤنث، تمام، يعني مثلا يقول في شهر صفر الفائتة، تمام، ويمنعه الصرف صفر، يعني يرفعه بالضمة دون تنوين، وينصبه ويجره بالفتحة، والناس على خلاف ذلك، يعني ان هو ايه صفر وصفرا وصفر، وان هو ايه وان هو مذكر. وهي كلها معارف جارية مجرى الأعلام، أو جارية مجرى الأعلام، يعني مثلها مثل الإيه الأعلام. نقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.